نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عود الله تعالى في مثل هذه الإشراقات. فنقول جميعا وعايز اسمع: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعز المسلمين مجدهم وعزهم، وطن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس الى الحق والعدل، واهدهم الى صراطك المستقيم يا اكرم الاكرمين يا رب كل شيء وهداه، اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واصلح احوالنا وبلغنا مما يرضيك امالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين يا الذي سواك سيدي يا رسول الله، إن الذي سواك تبارك وتعالى، إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم، سبقت محبته مجيئك للورى في عالم الغيب الكبير الأقدم. يا نور يا قام قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي إذ أمست لنورك تنتمي يا نور يا نور الكوكب الأرضي الكوكب الأرضي الكوكب الأرضي الكوكب الأرضي الكوكب الأرضي وحين وطئته أمسى قصاه يدي وفوق الأنجوم وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلن طوعا لأحكام القضاء خطى على هذا الثرى خطوى اليتيم المعتن متجردا الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجوم وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلن متجردا من كل جان متجردا من كل جان من كل جان من كل متجردا من كل جاهل ظاهر نعم نعم اقول ايه صلى على النبي يا مش دي ليله حضره النبي وانت بتقول لحضره النبي خلاص دي ليله حضره النبي وانت بتقول لحضره النبي فقول بقى بمزاجك بقى شوف اما تقول انت بتقول لحضره النبي اه بقى اقعد مكاني ايوه كده ده مراته قبل ما يمشي اه يا حبيبي وعلى هدى الأقدار وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلم وعلى هدى الأقدار قام محمد لله ضوعا لأحكام القضاء خطى على هذا الثرى خطوة اليتيم المعدم أدم الصلاة على الحبيب أدم الصلاة على الحبيب. عايزين نقول حاجة كده وتردوا معايا انا ممكن ولا ايه؟ طالع البدر علينا إن سريات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للذين طالع أدم الصلاة على الحبيب أدم الصلاة على الحبيب فالصلاة نور فالصلاة نور فالصلاة انت مايك للشيخ محمد يا سيدي يلا خليش علينا بالمره طالع البدر علينا من ثنيات الوداع عجب الشكر علينا الله شيخ محمد أدم الصلاة على الحبيب فالصلاة تكون نور على نور فالصلاة نور فالصلاة نور طالع البدر علينا الصلاة على النبي تسريك الصلاة على النبي تسريك فتبعث بالنساء والليل للروح الجديد وتطوف بالرضوان تنصره على كل القلوب ادعو الاله ادعو الاله ادعو الاله ادعو الاله كما تشاء بها تجده يستجيب واطلب بها بالصلاة على النبي واطلب بها ما تعتني منه تملأ فنصيب الله الله Well, ثانية. عايز اكمل ايش ماشي. الله صلى. ايوه حبيبي. ايوه انا مش مستعجل. ماشي حبيبي ماشي ماشي. الله الله الله شوية مية حق شايله النبي. الله صلى. الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب. الصلاة على النبي تسري فتبعث بالندى والرجل للروح الجديد وتطوف بالرضوان تبصره على كل القلوب. ادعو الاله كما تشاء بها تجد واستجيب واطلب بها بالصلاه على النبي واطلب بها ما ترتجي منه ثنى الاوفى نصيب. الله الله قولوا معايا الله الله الله الله الله الله الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب عيد علي الوصال عيد فإن شوقي لكم يزيد عيد علي وصال عيد فإن شوقي لكم يزيد خذ فؤادي وقلبوه وفتشوا يا روحي كما فإن وجدتم به سواكم علي يزيد البعاد زيد أو قربوا الوصل والتدادي أو قربوا الوصل والتدادي فالقرب للعاشقين عيد عيد علي الوصال. انا ايه اللي عشان تقولها معايا يا شيخ محمد؟ ايه ولا ايه الحكايه؟ الشيخ عمران حديث هيقول يا من اليك تضرع ورجاء كده يا عمران حديث معه لسه برضه ربنا يكرمه. مدد يا رسول الله مدد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وإليك أمر الخلق في العني سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله الله يا سلام يا حبيبي يا فرح الزمان سلام فرح الزمان فرح الزمان اليوم حان الموعد عادت لنا ولد ابن عبد عبد الله لم يأنس بي فهو اليتيم فهو اليتيم فهو اليتيم له على الدنيا يد صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود فإن وليدها فإن وليدها للناس فإن وليدها للناس محمود وفيهم أحمد الخلق العظيم صفاته وله الكرامة والعلا والمحدد قالوا الأمين أتى قالوا الأمين أتى قالوا الأمين أتى رضينا حكمه لك بالأمانة يا محمد نشهد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا أيها الأمة يا يا يا يا يا يا يا يا أيها الأمة يا سيدي يا سيدي يا سيدنا يا أيها المكي يا أيها العربي يا أيها القرشي اختصك المولى بهم تتعهد وقرأت بسم الله وقرأت بسم الله